بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 77 بعد 200. وقفنا عند حصار الطائف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى جعل مسجده بين القبتين، ثم إن ثقيف بعد ذلك بنت المسجد مكان صلاة عليه الصلاة والسلام، وكان في ساري يسمع لها نقيض مثل التسبيح. نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، ويقال إن شاور أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال له سلمان الفارسي: يا رسول الله، هذا صاحب الرأي في الأحزاب، أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم، فإن كنا بأرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون وتنصب علينا، فنصيب من عدونا ويصيب منا بالمنجنيق، وإن لم يكن المنجنيق طال الثواء. يقول سلمان: إذا ما في منجنيق سيطول المقام، لأنهم في حصن وحجارة ضخمة، عرض الحصن ضخم، وعندهم طعام داخل ونساءهم داخل، يعني هم قيمين على ما، وأنت اللي إن لم يكن المنجنيق طال الثواء، إذا ما نضربهم لعله ينهدم الحصن أو لعل كذا. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل، أمر سلمان فعمل منجنيقا بيده، فنصبه على حصن الطائف يرميهم. ويقال أن يزيد بن زمعة أول قتيل رضي الله عنه هو الذي قدم بمنجنيق ودبابتي، قدم بها إما من جرش أو من الأسواق، هذه جايب معه منجنيق ودبابتين. ويقال أن الطفيل بن عمرو تقدم أنه جاب معه دبابة ومنجنيق. ويقال خالد بن سعيد أخو أبان بن سعيد وعمر بن سعيد، هذا أحد أبناء أبي حيحة، قدم من جرش بمنجنيق ودبابتين. المهم أنه إما خالد إما يزيد بن زمعة إما سلمان إما الطفيل بن عمرو، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صار عنده مجانيق ودبابات. ونثر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسك شقتين. الحسك النبات اللي تعلق الثمرة بصوف الغنم، يعني سبحان الله، الحسك هذا النبات اللي يكون شوكه يعلق، فهم يجعلون الحسك على يعني يوضع على مثاله شوكة تكون أداة للحرب لكنها من حديد ما حد يمشي، يعني مثل ألغام الآن سبحان الله. نثر الحسك حسك من عيدان أو من عيدان قوية، لكن نثرها حول الحصن، لو يخرج أي واحد مثل ألغام، يعني حقول ألغام سبحان الله الحروب. ودخل المسلمون تحت الدبابات وهي من جلود البقر، وذلك يوم يقال له يوم الشدخة، هذا أحد الأيام الحصار. فقيل: وما الشدخة؟ قال: ما قتل من المسلمين ذلك اليوم، لأنهم دخلوا تحت الدبابات وزحفوا بها إلى جدار الحصن ليحفروا من تحت الجدار، يعني يحاولون أنهم يفكون الحصار، يعني أنهم يستنبطون ثقيف من حصن هذا. قال: فلما رأتهم ثقيف تحت الدبابات لا تصيبهم النبل ولا السهام، أرسلوا عليهم سكك حديد محماه بالنار. شوف ثقيف هذا فوق الحصن ويرسلون سكك من حديد محماه بالنار، فتحرق الدبابة وما تحتها، يعني ما عاد ينفع الحيلة هذه. فخرج المسلمون من تحت الدبابات وقد أصيب منهم من أصيب بالنار هذه والسكك الحديد، فلما خرجوا رمتهم ثقيف بالنبل فقتل منهم رجال. هذا يوم الشدخة. قالوا: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف وتحريقه. طبعا الأعناب خارج الحصن دائما، كل المدن اللي فيها حصون تكون مزارعهم من خارج، يعني يريد فقط الإثخان فيه ولوي الذراع لعلهم يخرجون. ويقال أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قطع حبله أو حبله فله حبله في الجنة. فقال عيينة بن بدر، هذا عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر لكن ينسب إلى جد الأعلى لأنه مشهور، قال ليعلى بن مرة أو بمنية الثقفي: اقطع أنت حبله ولك أجري في الجنة. أعوذ بالله، يعني الله أعلم، لكن عيينة هذا جاء له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي سماها الأحمق المطاع، وقال بئس أخو العشيرة، ويتلون عليهم، ويوم جت الردة في وقت الصديق ارتد ثم رجع ثم مات في خلافة عثمان، الله المستعان. لكن ما هو من علية أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني تلون كثيرا. وسيأتي كلام عمر لما قال: أنت إلى متى توضع؟ فيروى أنه قال ليعلى: اقطع أنت الحبلة ولك أجري، لما قال له حبلة في الجنة. ففعل يعلى بن مرة ثم جاءه فقال يعلى: نعم. فقال عيينة: لك النار، يعني مالك جنة مالك إلا النار. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيينة أولى بالنار من يعلى، هكذا يعني الله أعلم. وجعل المسلمون يقطعون في الأعناب قطعا ذريعا. ونادى عمر بن الخطاب سفيان بن عبد الله الثقفي، هذا اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد: قل لي قولا في الإسلام، لا، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا سفيان من زعماء ثقيف، ناداه عمر قال والله لنقطعن أبا عيالك، لأن البساتين هذه هي أبا العيال، هي اللي بإذن الله يعيشون بها العيال. فقال سفيان، شوف قوة بأس ثقيف، قال إذا ذهبتم بالأعناب لا تذهبون بالماء والتراب، الماء باقي والتراب باقي، نزرع بدالها يعني. فلما رأى القطع، يعني شوف بس إني تعزم لما قال لا تذهبون بالماء والتراب، لما رأى القطع ترى يوجع هذا صاحب النخل وصاحب الأعناب وصاحب الإبل، يعني يوجعه، وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم الإثخان. نادى سفيان يا محمد لما تقطع أموالنا؟ إما أن تأخذها إن ظهرت علينا تكون الأموال هذه لك، وإما أن تدعها لله وللرحم كما زعمت في دينك يعني. فقال عليه الصلاة والسلام فإني أدعها لله وللرحم، فتركها عليه الصلاة والسلام، وإلا كان أثخن فيهم يعني أثر فيهم، هذا هدم المعنويات. قالوا، وقال أبو وجزة السعدي أو وجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع كل رجل من أعنابهم 5 حبلات، نحن شجرة الكرم يقال لها حبلة. فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه عم، العم يعني الطوال، لم يؤكل ثمره بعد، فأمر أن يقطعوا ما أكلوا ثمره، يعني الناس ما يعرفون قطعوا لما بعد أثمر، قال لا أقطعوا المثمر، فجعلوا يقطعون الأول في الأول. وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى ثقيف فقال أمنوا حتى نتكلم، فأمنوهما، فدعوا نساء من قريش ليخرجن إليهما وهم يخافون السبي، يعني يكون فيه سباء، منهم ابنة أبي سفيان بن حرب كانت تحت عروة بن مسعود، يعني بنت أبي سفيان زعيم قريش كانت تحت عروة الثقفي، كان بينهم مصاهرة قوية، والأخنس بن شريق هذا كان مع زهرة هو ثقفي اللي كان له موقف في الحديبية، فكانت تحت عروة، وولدت له ولد داود بن عروة بن مسعود، وهم أهل قرى داود ويعقوب وسليمان يكثر فيهم، حتى شعر أمية بن أبي الصلت يكثر فيه الإيمان بالآخرة والصور والقرن وكذا، أمية بن أبي الصلت النبي صلى الله عليه وسلم يحب شعره لأن فيه من كتب الأولى كثير، كان يطمع بالنبوة، هذه واحدة. والفراسية بنت سويد قرشية كانت عند قارب بن الأسود، ولدت من عبد الرحمن بن قارب، وامرأة أخرى 3، فلما أبين عليهما قال لهما بنو الأسود بن مسعود يا أبا سفيان ويا مغيرة ألا ندلكما على خير مما جئتما له؟ لما أبت نساء يخرجن إلى أبي سفيان المغيرة نساء قريش، ألا أدلكما على خير مما جئتما له؟ إنما البني الأسود حيث قد علمتما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الطائف نازل بواد يقال له العمق، العمق يزال في الطائف، ليس بالطائف مال أبعد رشاء منه ولا أشد مؤونة منه ولا أبعد عمارة منه، يعني ما عمروه إلا بشق الأنفس، رشاه بعيد، الماء بعيد، يحتاج إلى أرشية اللي هي الحبال يخرج بها الماء طويل، ومؤونة شديدة. قال وإن محمدا إن قطع هذا الوادي العمق لم يعمر أبدا، يعني ما عمرناه ثقيف إلا بشق الأنفس، فكلمه ليأخذه لنفسه الوادي هذا العمق، أو ليدعه لله وللرحم، فإن بيننا وبينكم من القرابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يجهل. فكلمه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الأودية صعب أنك تعمرها مرة ثانية، هذا أيضا. وكان من الأخبار قالوا وكان رجل يقوم على الحصن من ثقيف فوق الحصن ويقول، شوفوا الجافي هذا الثقفي، روحوا يا رعاء الشاء، روحوا يا جلابيب محمد، روحوا يا عبيد محمد، أترون نتباءس على أحبل أصبتموها من كرومنا، أترون نتباءس على أحبل أصبتموها من كرومنا، يا رعاء الشاء، يا جلابيب محمد، يا عبيد محمد، روحوا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم روح مروحا إلى النار، هذا اللي روحنا الله يروح إلى النار. قال سعد بن أبي وقاص فأخذوا سهما، وسعد سعد الرامي، قال فأهوي له بسهم وهو فوق الحصن، قال والله فوقع في ثغرة نحره وهو فوق الحصن ميت في مكانه، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك، وجعلوا يقولون وهم على حصنهم هذا قبر أبي رغال، هذا قبر أبي رغال. أبو رغال واحد منهم كان يدل الأبرهة. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أتدري يا علي ما هذا؟ هذا قبر أبي رغال وهم قوم ثمود أو قوم من ثمود أو كذا. أبو رغال فيه كلام طويل، لكن المشهور عند العرب كانت ترجم قبره بالحجارة، إما أنه وافد عاد أو أنه اللي دل أبرهة، ومشهور أبو رغال، يعني هو الذي يدخل الجيوش الأجنبية على قومه، ولذلك الآن صار يعني مثل أبو رغال ولذلك من أحسن التعبيرات السفير السعودي في لبنان قبل أيام سمى حسن نصر الله تسماه بورغاء. شوف إن العرب ما تنسى تاريخها، لأنه أدخل جيوش الفرس على العرب فسموه بورغاء وركبت عليه. قالوا وكان أبو محجن الثقفي على رأس الحصن يرمي بمعابل، والمسلمون يرامونهم، المسلمون من أسفل يرامونهم وهم فوق الحصن. فقال رجل من مزينة لصاحبه إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء بني قارب فإنهن أجمل إن أمسكت وأكثر فداء إن فديت. هذه رواية ترى. فسمعه المغيرة بن شعبة وغار المغيرة لما ذكر المزني نساء ثقيف، يقول يعني إذا افتحنا الطائف تنق عليك بنساء انتقي بني قارب، إن أمسكت أجمل وإن فاديت أكثر فداء. فقال المغيرة، مغيرة داهية يروى وهذا والله أعلم، يا أخا مزينة قال لبيك، قال ارمي ذلك الرجل يعني أبا محجن، أبو محجن ما حد يلمسه. وإنما غار المغيرة لما ذكر المزني النساء وعرف أن أبا محجن رجل رامي لا يسقط له سهم في الحرف، سهم يكون في الرجل، فرماه المزني فلم يصنع سهمه شيئا. فلما فطن له أبو محجن فوق له أبو محجن بمعبلة فوقعت في نحر المزني رضي الله عنه فقتلته. يقولون أن المغيرة قال من الرجال بنساء بني قارب، من الرجال بنساء بني قارب، والله أعلم. فقال عبد الله بن عامر بن عوف المزني اللي هو من قادة مزينة وهو يسمع كلامه أوله وآخره، قاتلك الله يا مغيرة، أنت والله عرضته لهذا، وإن كان الله تبارك وتعالى قد ساق له الشهادة، أنت عرضته لهذا وإن كان الله تبارك وتعالى قد ساق له الشهادة. ثم قال أنت والله منافق يا مغيرة، والله لولا الإسلام ما تركتك حتى أغتالك. يقول المزني، وجعل المزني يقول إنما عن الداهية هما نشعر، يعني هذا الرجل هواه مع قومه المغيرة، والله لا أكلمك أبدا. قال فطلب المغيرة للمزني أن يكتم ذلك عليه فقال لا والله أبدا. فبلغت عمر بن الخطاب هذا الكلام كله، بلغه في خلافته وهو قد ولى المغيرة على الكوفة، فقال والله إن كان هذا في المغيرة ما كان المغيرة بأهل أن يولى وهذا فعله. وعزل المغيرة والله أعلم، في قصة مشهورة في وقت عمر. هذا كله رواية الواقدي، والواقدي يحدث عن رجال الله أعلم، وقد يكون من الناس مثل هذا، مثل عبد الرحمن بن عوف لما قال سعد بن عبادة يمدحون جمال نساء قريش ما رأينا ذلك كله، قصة ليتقدم إنسان قد يغار الله أعلم، لكن عاد ما يظن بالمغيرة أنه غرر بأخيه في الإسلام أو أنه يمكن ما توى، الله أعلم، الله أعلم عن القصة هذه. الله رضي الله عنهم، على كل حال هم بشر يصيبون ويخطئون، وكون الواحد يغار لقومه ما هو بمذمومة. لكن المزني قال أنت اللي عرضته لأبي محجن، هو ما يعرف أبو محجن. ها، ورمى أبو محجن الثقفي يومئذ عبد الله بن أبي بكر الصديق بسهم فأصابه. قال ثم أخرج أبو بكر السهم من جرح ابنه عبد الله وأمسكه عنده ودمل الجرح، ثم بغى عليه بعد ذلك وتوفي في خلافة الصديق بعد ذلك بسنوات. عبد الله بن أبي بكر هذا رضي الله عنه كانت عنده عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، والدها الحنيف زيد بن عمرو، وأخوها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين، أجمل نساء قريش وأعقلهن وأكملهن شعر وأدب وعقل وجمال منقطع النظير. فتواثقت هي وعبد الله بن أبي بكر على أن من مات قبل الثاني ما يأخذ الثاني بعده أبدا عهد، وأعطاها حديقة له عبد الله بن أبي بكر مقابل عهد هذا، وكانت تريد أن توفي. لكن عمر، هو مات عبد الله بن أبي بكر في خلافة أبيه، عمر ما يريد الرهبانية والتبتل والأشياء هذه، يعني ما يريدها يعني حتى لا يسن سنة. فكان هو وليها عمر، فأجبرها أن تتزوج عمر نفسه، أجبرها إجبار، قال لابد من هذا، عقد عليها وتزوج. وكانت هي قد قالت أبيات تقول فآليت، يعني تحلف أنها ما تأخذ أحد بعده، ولا ينفك جلدي بعدك أغبر، يعني ما أغتسل للرجال ولا تزيل للرجال، فآليت كذا ولا ينفك جلدي أغبر بعدك أغبر. من قالت أبيات يعني مشهورة توجد على عبد الله بن هذا وتوفي بعهده. فرفض عمر، رفض أن تكون هناك تبتل في الإسلام. فيروى إن عائشة قالت ردي ردي علينا حديقتنا، حديقة عبد الله بن بكر اللي كانت بسبب الميثاق، ردي علينا الحديقة. ويروى أن علي رضي الله عنه في ليلة عرس عمر على عاتكة قال اسمح لي يا أمير المؤمنين، فسمح له فوقف على الخباء وذكر الأبيات هذه اللي قالتها في عبد الله بن أبي بكر، فأخذت تبكي عاتكة. فقال عمر يا أبا الحسن أفسدت علينا عرسنا، ما حملك على هذا، حنا معرسين. ذكرتها بالأبيات والعهد، وكانت تحب عبد الله بن الصديق حب عظيم. ثم أحبت عمر ورثته بأبيات، ثم قتل عنها عمر فأخذها الزبير بن العوام، ثم قتل عندها الزبير ورثته بالأبيات المشهورة، هي عاتكة هذه اللي قالت يا عمر، عمر بن جرموز، يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا راعش الجنان ولا اليد، اي والله تقتله نائم. هذا عبد الله بن ابي بكر. طيب، وقدم ابو محجن في خلافه ابي بكر، فذكر ابو بكر المشقص فاخرجه، كان ابو بكر امسك المشقص عنده اللي دخل في جسد ابنه. قدم ابو محجن في خلافه الصديق، وكان الصديق قد احتفظ بالمشقص عنده بعد ما مات ابنه، فأخرجه فقال الصديق يا أبا محجن تعرف هذا المشقص؟ قال وكيف لا أعرفه، أنا بريت قدحه وريشته ورصفته ورميت به ابنك، يعرف حتى كل سهام يعرفها يعدها عد. ثم قال والحمد لله الذي أكرم عبد الله على يدي ولم يهني على يديه، قدمته إلى الجنة ولم يقدمني إلى النار، الحمد لله على الإسلام. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيظ ثقيف أكثر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم ما في أحد من آدم يدبر تدبيره، لا في قطع النخيل ولا في قطع الأعناب ولا في تدبيره. شوف الآن التدبير، أغاظهم أغاظهم شد الغيظ. فنادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام فسمعوه اللي في داخل الطائف، أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فهربت عبدان الطائف من أسيادها يبي يهدهم من هنا، الأموال تذهب والعبدان تذهب، يعني يتفلت الأمر. شوف خلخلة الصفوف كيف. قال فخرج أكثر من 14 رجل، منهم أبو بكر رضي الله عنه، كان له خبر على الطويل عريض، أخو زياد بن أبيه، ولذلك غضب على زياد لما انتسب إلى أبي سفيان، سموه أبو بكر. قالوا لأنه هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه اسمه نفيع بن مسروح، وكان للحارث بن كلدة طبيب العرب ثقفي، وإنما كني أبي بكرة نزل في بكرة من الحصن، المحالة هذه البكرة اللي تكون على البير، انخرط في بكرة، وكان اسمه نفيع ابن مسروح وهو للحارث بن كلدة، فسموه صحابة أبو بكرة. والمنبعث كان اسمه المضطجع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المنبعث أسلم، وكان عبدا لعثمان بن عمار بن معت، والأزرق بن عقبة بن الأزرق كان عبدا لكلدة الثقفي، ثم صار حليفا في بني أمية الأزرق هذا، فنكحوا إليه وأنكحوا لما كان حليف لهم. سبحان الله، قريش عنده نظام فيه توسع في مسألة الزواج. ووردان عبد لعبد الله بن ربيعة الثقفي، جد الفرات بن زيد بن وردان، ويحنس النباء، وكان عبد اليسار بن مالك. فأسلم سيده بعد، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ولاءه إلى سيده، هذا يعبد الطائف. وإبراهيم بن جابر كان عبد لخرش الثقفي، ويسار عبد عثمان بن عبد الله ولم يعقب. ونافع أبو السائب عبد غيلان بن سلمة، ثم أسلم غيلان بعد ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ولاء نافع إليه. ومرزوق غلام لعثمان لا عقب له. كثير نزلت العبدان هربوا يريدون الحرية، كل هؤلاء اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ويحمله، يعني يحتمل مؤونته يعقل عنه. فكان أبو بكر رضي الله عنه إلى عمرو بن سعيد بن عاص، والأزرق إلى خالد بن سعيد بن عاص، ووردان إلى أبان بن سعيد بن عاص، ويحنس النبال إلى عثمان بن عفان، ويسار بن مالك إلى سعد بن عبادة، وإبراهيم بن جابر إلى أسيد بن حضير، كل واحد مع واحد، لأنهم الآن هم أحرار بس ما عندهم شيء، كانوا عبيد. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنة. فلما أسلم الثقيف تكلمت أشرافهم في هؤلاء المعتقين، ومنهم الحارث بن كلدة، أن يردوهم إلى الرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله لا سبيل إليهم. يقولون لما بلغ أهل الطائف هرب الموالي عنهم أصابهم مشقة شديدة، يعني معنويات، واغتاظوا على غلمانهم. ويقال أيضا قال عيينة بن حصن، هذا أيضا من الأشياء اللي، يا رسول الله إذا لي آتي حصن الطائف وكلمهم، فأذن له فجاء فقال أدنو منكم وأنا آمن؟ قالوا نعم. وعرفه أبو محجن فقال ادنوا فدنا، فقال ادخل فدخل عليهم الحصن يعرفونه، فقال فداؤكم أبي وأمي، والله لقد سرني ما رأيت منكم، والله لو أن في العرب أحدا غيركم ما كان هذا شأن محمد، والله ما لاقى محمد مثلكم قط، ولقد مل المقام فاثبتوا في حصنكم، فإن حصنكم حصين وسلاحكم كثير وماؤكم واتن لا تخافون قطعه. فلما خرج قال الثقيف لأبي محجن إن كرهنا دخوله وخشينا أن يخبر محمدا بخلل إن رآه فينا أو في حصننا. قال أبو محجن هو اللي كان قال له ادخل، أنا كنت أعرف له ليس منا أحد أشد على محمد منه وإن كان معه وفي صفه. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا قلت له؟ قال قلت ادخلوا في الإسلام، والله لا يبرح محمد عقر داركم حتى تنزلوا، خذوا لأنفسكم أمانا، فقد نزل بساحة أهل الحصون العاتية المنيفة قبلكم، قينقاع والنظير وقريظة وخيبر، أهل الحلقة والعدة والآطام. قال وخذلتهم ما استطعت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت. فلما فرغ من حديثه قال عليه الصلاة والسلام كذبت، قلت لهم كذا وكذا للذي قال عيينة، فقال استغفر الله. قال عمر يا رسول الله دعني أقدمه فأضرب عنقه. قال لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، ويقال إن أبا بكر أغلظ له يومئذ وقال ويحك يا عيينة، ويحك يا عيينة، أنت أبدا توضع في الباطل، كم لنا منك يوم بني النظير يوم قريظة ويوم خيبر ويوم الأحزاب، تجلب علينا وتقاتلنا بسيفك ثم أسلمت كما زعمت، ثم الآن تحرض علينا عدونا. قال استغفر الله يا أبا بكر وأتوب إليه ولا أعود أبدا. قالوا وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى لخالته فاختة بنت عمر، هذه أم عبد الله بن عبد المطلب، أم عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمر المخزومية، هذه أختها يعني هي خالة أبيه، مولى لخالته فاختة بنت عمر بن عايد بن عمران مخزوم، يقال له ماتع، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مولى، وآخر يقال له هيت. وكان ماتع هذا يكون في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أنه يفطن لشيء من أمر النساء، مثل اللي ما له إربة كذا تابع، مثل المخنث اللي هو معنى التخنيث فيه ضعف، يعني أميل للنساء. وكان عليه الصلاة والسلام يرى أنه لا يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطنه الرجال، ولا يرى أن له في ذلك إربة، ولذلك يجعله يدخل في البيوت كما قال الله التابعين غير أولي الإربة. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد، ويقال أنه قاله لعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة أخو أم سلمة اللي قتل ذلك اليوم، إن افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف غدا فلا تفلتن منكم بادية أو بادنة على خلاف اسمها بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني هي طويلة وجميلة جدا هذه بادنة، لكن فيه عكن صغيرة في بطنها، إذا أقبلت أنت تشوف العكن أربع، وإذا أدبرت تشوف أطراف العكن الأربع ثمان، أربع من هنا وأربع من هنا، يعني عكن خفيفة في الخصر، وأيضا عاد شوف كيف يصفها، تقبل بأربع وتدبر بثمان، إن جلست تثنت، وإن تكلمت تغنت، فيها نغمة يعني محبوبة، وإن اضطجعت تمنت، وبين رجليها مثل الإناء المكفوء، يعني يصف ذاك منها، بين رجليها مثل الإناء المكفوء، ومع ثغر كأنه الأقحوان، أب أب أب هذا من غير الإربة. قال وكما قال الخطيب بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضف، ليب غليظة وليب دقيقة، فلا جبلة ولا قضف تغترق الطرف وهي لاهية كأنما شف وجهها نزف. الله الله الله الله الله، تغترق الطرف يعني من نظر إليها شغلته عن غيرها واستغرق في النظر إليها ينسى نفسه، وهي لاهية يعني وهي غير محتفلة، بمعنى أنها عتيقة الوجه ولا تحتاج إلى زينة وليست كثيرة اللحم في الوجه، كأنما شف وجهها نزف أو نزف، يعني كأنه نزف منها دم فأصبح بياضها مع صفرة، وهذا محبوب في النساء، يعني بياض مع حمرة ومع صفرة، كما وصف الله نساء الجنة بيض مكنون، البيض كذا لونه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فقال ألا أرى هذا الخبيث يفطن للجمال، يعني ما يعرف النساء. ثم قال إذا خرجت أخرجوه للعقيق لما أسمع منه. قال ولا يدخل على نساء بني عبد المطلب، وقال لا يدخلن على أحد من نسائكم. فغرب النبي عليه الصلاة والسلام الاثنين ماتع وهيت إلى الحمى فشكيا الحاجة، فأذن لهما أن ينزلا كل جمعة يسألان الناس ثم يرجعان إلى مكانهما، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام دخل مع الناس، فلما ولي أبو بكر قال أخرجكما رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وأدخلكما أنا، فأخرجهما إلى موضعهما. فلما مات الصديق دخل مع الناس، فلما ولي عمر قال أخرجكما رسول الله وأبو بكر وأدخلكما أنا، أخرج إلى موضعكما، فأخرجهما إلى موضعهما. فلما قتل عمر دخل مع الناس، هيت ومات. وبعد ذلك سبحان الله انتشر الغناء في المدينة من بسبب هؤلاء المخنثين والموالي، يعني حتى كثر الغناء فيها. قالوا وقال أبو محجن وهو بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي وهو على حصن الطائف، يا عبيد محمد، اللهم صل على محمد، الله مرضى عن الصحابة، هذا كان في الجاهلية، إنكم والله ما لاقيتم أحدا يحسن قتالكم غيرنا، تقيمون ما أقمتم بشر محبس ثم تنصرفون، لم تدركوا شيئا مما تريدون، نحن قسي وأبونا قسى، يعني يقول أبونا مسميني قسى. يقول أبو عبيد لأنه مر على أبي رغال وكان مصدقا، يعني أبو رغال كان مصدق لزعماء في الجاهلية الأولى فقتله، فقيل قسى قلبه فسمي قسي. يمكن إذا كان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من ثمود، فقسي أصلا كان في وادي العلا، يمكن هو قتل هذاك مصدق اللي هو أبو رغال. فيقول أبو محجن إن أقمتم أقمتم بشر محبس ثم تنصرفون لا تدركوا شيئا منا، شوف كل واحد يتعزم، نحن قسي وأبونا قسى، والله لا نسلم ما حيينا، وقد بينينا طائفا حصينا، اللي هو الطائف اللي هو الحصن، يعني أيضا يفت في أعضاد الجيش كل واحد. فناداه عمر يا ابن حبيب، لأنه يعني هو أبو محجن بن حبيب، والله لنقطعن عليك معاشك حتى تخرج من جحرك هذا، إنما أنت ثعلب في جحر يوشك أن تخرج، يعني الثعلب إذا غرقت عليه بيخرج. قال أبو محجن إن قطعتم يا ابن الخطاب حبلات عنب فإن في الماء والتراب ما يعيد ذلك. فقال عمر لا تقدر أن تخرج إلى ماء ولا إلى تراب، الماء والتراب خارج الحصن، لن نبرح على باب جحرك هذا حتى تموت داخل الجحر. فقال أبو بكر يا عمر لا تقل هذا، يقول بينه وبين عمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في فتح الطائف لما قال لن نبرح على باب جحرك حتى تموت أو تستسلم. فأسر أبو بكر لعمر قال لا تقل لن نبرح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له في فتح الطائف. شوف سبحان الله أن ما في فتح إلا بإذن من الله. قال عمر هل قال لك هذا رسول الله؟ قال نعم. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم يؤذن لك في فتح الطائف؟ قال لا لم يؤذن لي، يعني إلى الآن ما جاني إذن. وجاءت خولة بنت حكيم السلمية المشهورة تقدم خبرها، وهي ممن عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة عثمان بن مضعون، فقالت يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك حلي الطائف أعطني حلي الفارعة بنت خزاعي أو بادية بنت غيلان الحلي، وكانتا من أجمل نساء ثقيف الثنتين هذه، وعندهم حلي عندهما الثنتين حلي. فخولة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حلي هاتين المرأتين، فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يؤذ لنا في ثقيف يا خولة، يعني إذا إلى ما أذن لنا. فخرجت خولة فذكرت الكلام هذا لعمر، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية ثانية، فقال يا رسول الله حدثت خولة ما حدثتني أنك قلت؟ قال قد قلت. قال يا رسول الله أو لم يؤذن لك فيهم؟ قال لا. قال أفلا أؤذن في الناس بالرحيل؟ يعني إذا كان ما أذن لك لماذا نمكث في الحصار؟ قال عليه الصلاة والسلام بلى أذن في الناس بالرحيل. فأذن عمر بالرحيل، فجعل المسلمون يتكلمون ويمشي بعضهم إلى بعض ويقولون ننصرف ولا نفتح الطائف، لا نبرح حتى يفتح الله علينا، والله إن ثقيف أذل وأقل من لاقينا، قد لقينا جمع مكة وجمع هوازن وفرق الله تلك الجموع، وإنما هم ثعلب في جحر، لو حصرناهم لماتوا في حصنهم هذا أو خرجوا إلينا. وكثر القول بينهم الاختلاف، فمشوا إلى أبي بكر فتكلموا، فقال أبو بكر الله ورسوله أعلم والأمر ينزل عليه من السماء. فكلموا عمر فأبى وقال قد رأينا الحديبية، شوف كلام عمر بالله الصديق، مرة الصديق هذا مسلم، فقال قد رأينا الحديبية ودخلني في الحديبية من الشك ما لا يعلمه إلا الله، يقول عمر وراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بكلام ليت أني لم أفعل وأن أهلي ومالي ذهب، ثم كانت الخيرة لنا من الله فيما صنع، فلم يكن فتح كان خيرا للناس من صلح الحديبية بلا سيف دخل فيه من أهل الإسلام مثل من كان دخل من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم كتب الكتاب. فيا قوم اتهموا الرأي، الخيرة فيما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فوالله لن أراجعه في شيء من ذلك الأمر أبدا، الأمر أمر الله وهو يوحي إلى نبيه ما يشاء. انتفع عمر بدرس الحديبية أعظم انتفاع، يا زين كلام زين، ما أحلى كلامه. قال دخلني يوم حديبة من الشك ما لا يعلمه إلا الله، وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم وليتني لم أفعل، وأن أهلي ومالي قد ذهب، وكانت الخيرة كذا وكذا. ها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر رؤيا، ما أحلى الرؤى. قال يا أبا بكر رأيت أني أهديت لي قعبة، القعبة القدح مملوءة بالزبد، ثم نقرها ديك فأهراق ما فيها، مليئة بالزبد لكن جاء ديك ونقر فأهراق ما فيها. قال أبو بكر تعبيره يا رسول الله ما أظن أن تدرك منهم يا رسول الله يومك هذا ما تريد، لأن الزبد نقره الديك وانهار. فقالوا أنا لا أرى ذلك. قال أبو هريرة لما مضت 15 ليلة من حصارهم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، هذا أيضا من زعماء كنانة وكان معه الآن، كان في أحد هو من زعماء المشركين، فقال يا نوفل ما تقول أو ما ترى؟ فقال يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركت لم يضرك شيئا. الله، هذا الرأي. حصار حصن منيع يتعبك، ثعلب في جحر، لكن لو طولت يمكن تأخذ، لكن ما يضرك لو تركت. قال أبو هريرة ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فتحها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فأذن في الناس بالرحيل، فجعل الناس يضجون من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف أيضا كيف أدبه، إذن أغدوا على القتال. قال فغدوا من الصباح فأصابت المسلمين جراحات من نبل ثقيف، عندهم العصي هذا يريشون ويرمون ما يضرهم شيء. فقال عليه الصلاة والسلام في مساء الغد لما أصابتهم الجراح، إن قافلون إن شاء الله غدا، فسروا بذلك وأذعنوا، يعني خلاص شافهم ذاقوا وجعلوا يرحلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليه الصلاة والسلام يتبسم. فلما استقل الناس لأن ضحك يتبسم لوجههم، نادى سعد بن عبيد من آل علاج الثقفي من زعمائهم، لما شاف الناس قد استقلوا لوجهه قال ألا إن الحي مقيم، يعني من باب أيضا فت الأعضاء، يعني ترى أنا مقيمين في بلادنا وأنتم اللي يعني تعبتم. فقال عيينة بن حصن يرون أن قال أجل والله مجد كرام، يمدحه أجل والله أنتم مجد كرام، يعني ثقيف. فيروى أن عمرو بن العاص قال قاتلك الله يا عيينة، تمدح قوما مشركين بالامتناع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قد جئت معه تنصره. فيروى أنه قال عيينة إني والله ما جئت معكم أقاتل ثقيفا، ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لي رجلا، فإن ثقيف قوم مناكير، يعني أهل دهاء وأهل. فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة عيينة فتبسم وقال هذا الأحمق المطاع، أحمق لكنه مطاع. وهو قال فيه أيضا بئس أخو العشيرة، لكن بعد ذلك ارتد في خلافة الصديق ثم أسلم مرة ثانية والحمد لله على كل حال. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين أرادوا أن يرتحلوا قولوا لا إله إلا الله وحده صدق عبد وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلما ارتحلوا واستقلوا قال قولوا آيبون إن شاء الله، عابدون تائبون لربنا حامدون. ولما ضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف قال قيل يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، كما قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. دوس وثقيف هؤلاء أقوى الحجاز، دوس وثقيف وهم حلفاء قريش. هذه آخر أخبار الطائف. ورجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعران وسيأتي خبره. من شهداء الطائف؟ تقريبا 12 رجل، سعيد بن سعيد بن أمية من آل أمية، وعرفطة بن الحباب، ويزيد بن زمعة رضي الله عنه جمح به فرسه يقال له الجناح إلى حصن الطائف فقتله، ويقال كما تقدم قال أمنوني فأمنوه ثم قتله، وعبد الله بن أبي بكر الصديق لم يزل جريحا ثم مات في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو سلمة أسلم حديثا رضي الله عنه وحسن إسلامه جدا، هو أبو سفيان بن الحارث ورمي من الحصن، وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي حليف عمر رضي الله عنه، هذا هاجر الحبشة، هذا أول ضعينة كانت يعني أول امرأة زوجته، والسائب بن حارث بن قيس وأخوه عبد الله بن حارث، هؤلاء أيضا أحد الإخوة التسعة اللي هاجروا إلى أحد التسعة اللي هاجروا إلى الحبشة، إخوة 8 و9 كلهم أيضا لما رجعوا من الحبشة قتلوا. والدهم ابن الغيطلة الحارث بن قيس بن عدي، هذا كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبناء 8 هاجروا الحبشة، وجدهم قيس بن عدي اللي هو كان سيد قريش، حتى عبد المطلب يوم كان يرقص النبي صلى الله عليه وسلم صغير يقول يكون في المجد كقيس بن عدي أو كذا، وجليحة بن عبد الله، ومن الأنصار رجلين ثابت بن جذع والحارث بن سهل، لا 3، والمنذر بن عبد الله بن أوفى، فهم 12 رجل. لعلنا إن شاء الله نترجم لهم قبل الجعرانة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. هذا خبر الطائف كاملا في حلقتين. نسأل الله أن يرضى عن الصحابة ويرضيهم وأن يتوب علينا في الروايات اللي فيها زود ونقص. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.